المؤمنون يكثرون عليكم وكثرتهم بالمفلسين. ويستدلون بحديث ابي هريره في مسلم: اتدرون من المفلس؟ هل ما يوجد مفلس الذي يدخل النار؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من وجد متاعه عند شخص تقلد له واحب به. عجبا عجبا يا اخوان، من هذه الاباطيل ومن هذه التلبيسات على الناس. ماذا بارك الله فيكم؟ فهم مفلسون بالسياسة، مفلسون بالسياسة، وهم مفلسون بالدين. إفلاسا لا يخرجهم من الدين، مفلسون بالدين يا أخوان. أي نعم، يدعون الناس إلى مجلس النواب الطاغوتي، ويدعون الناس إلى نادى الانتخابات، وإلى ماذا يا إخواننا؟ الانضمام معهم، الانضمام معهم، وماذا؟ ومهاجمة من لم ينضم معهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أفلس به، ليس بحولنا ولا بقوتنا، هو الذي حكم عليهم بالفلاس. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عبد المجيد الزنداني يا اخوان هو ما يجهل ما يجري في مجلس النواب، ولكن ماذا يا اخوان؟ الفجرية أعمى القلة. نعم، وماذا يا إخوان؟ وحب الدنيا أيضا أعمى القلة. نعم، فهو أعظم بالبعثية وبتشاريشها منا، وأعظم بالعلمانية وبتشاريشها منا، وأعظم أيضا بالديمقراطية ونعى بها. ولكن يا إخوان، يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فنزله كنزل الكلب، إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد. نعم، بئس النازل. يشتر الله سبحانه وتعالى من ترك العلم ظهريا، وماذا؟ ترك العلم ظهريا ونال الى الدنيا. ولم تطع من اقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغ من العلم. نعم، هو مستعد ان يصادف الشيعي والبعثي والصوفي. اي نعم، حتى الاشتراكي. نعم يا اخوان، قال الاخ علي سالم الزير نائب الرئيس، وماذا الاخ علي سالم الزير؟ فيض الله عيونا وعيون من زعم انه قد اسلم. اسلم بانه كيف يمكن يكتفي علي سالم الزير وقد رأيناه في التلفزيون يطوف على البيت ويبكي. نعم يطوف على البيت من أجل أمهات خمس. نعم ماذا هذا يطوف على البيت لله عز وجل، لكن من أجل العملة الغالية. والله المستعان يا إخواننا، فماذا يا إخوان؟ فإياكم والتلون يا أهل السنة، إياكم والتلون، اثبتوا على الحق. قال قائل: ولا أخبر به من أنعم وكبشر لعنة ديمقراطية. قال نعم، هي قبل أيام عندنا حرام ولا في حرام. نعم يا إخواننا، ماذا قالك الله في الله يصبح الله يصبح. نعم يا إخواننا، فأنتم إياكم والتلون، اثبتوا يا أهل السنة، اثبتوا بارك الله فيكم، والله اثبتوا على الحق، وأجبروا على العلم النادر، سابقوا إدريسا، اسبقوا أمريكا، واسبقوا أيضا أبنائها من الحزبيين ومن الحكام، اسبقوهم بارك الله فيكم إلى المسلمين، وعلموا المسلمين كذلك أمريكا وديمقراطية أمريكا.